يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، عافنا يا إلهي واعف عنا يا رب. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، أنت ثقتنا، عليك اعتمادنا لا على غيرك. سيدي اتكلنا، نرجو غناك لفقرنا، ونطمع بتيسير يسرك لعسرنا. فإن حاسبتنا لا حجة لنا، وإن عفوت عنا حلمك وكرمك يسعنا. يا واسع المغفرة، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت رجاؤنا، أنت ثقتنا، عليك اعتمادنا لا على غيرك. سيدي اتكلنا، نرجو غناك لفقرنا، ونطمع بتيسير يسرك لعسرنا. فإن حاسبتنا لا حجة لنا، وإن عفوت عنا حلمك وكرمك يسعنا. يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا أمان الخائفين، يخافك ولا يرحمنا مولانا إلهنا رب العالمين. يا لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد والمجد.